من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى، وسلام على من اصطفى، أما بعد. المحاضرة الثالثة اليوم بعنوان لغة الشعر العربي المعاصر. الحقيقة اللغة هي الأداة الأساسية التي يستخدمها الشاعر للتعبير عن رؤيته الفكرية والجمالية والفنية، كما أن الرسام يستخدم الألوان، يستخدم الريشة، كما أن الموسيقي يستخدم الألحان، يستخدم الآلة الموسيقية المعينة. هي الأداة الأساسية، هي الآثار التي تبقى. ولعل هذا الأمر هو الذي أوصل بعض النقاد في زماننا ليقول يعني بموت المؤلف. المؤلف يقول النص، والنص هو الذي يبقى ويصبح ملكا للمتلقين. وإن كنا لنرى يعني أن المؤلف يموت أيا كان، لأن كلماته إذا بقيت فهي كلماته وتنسب إليه، لكن أنا أقول إن هذه الكلمات، هذه الألفاظ، هذه المفردات هي المادة الأساسية التي تربط بين المخاطب والمخاطب، بين المبدع والمتلقي. وطبعا اللغة كما يقول عنها النقاد، الشعر يعيش في لغته، بمعنى أن الشعر لم يربطه البعض بالرؤية، بالفكرة، بالغاية الأخلاقية، بالعواطف المستثارة، بل ربطوه باللغة، لأن اللغة هي المرتكز الأساسي الذي تبرز من خلاله كل هذه الجوانب التي ذكرناها، هي الأساس. لذلك قالوا لا يمكن أن يفصل الشعر عن لغته، وتحفظ الكثيرون على مسألة حتى ترجمة الشعر من لغة إلى لغة أخرى. والشاعر المجيد كما يرى النقاد هو الذي يستطيع أن يشحن هذه اللغة بالموسيقية المتدفقة، بالصورة، بمسهور تجربته من الفكرة والرؤية التي يمتلكها، والأهداف التي يرمي إليها، التجربة التي يعيشها. كل هذه الأشياء ينبغي أن يكون الشاعر قادرا على توصيلها. الشاعر يحسب شاعرا جيدا أو متميزا إذا استطاع أن يحقق هذه الأشياء من خلال لغة الشعر. أيضا اللغة في الأدب وليس في الشعر وحسب، لا يتم التعامل معها مطلقا بالمعنى الوظيفي. بعض النقاد شبهوا اللغة بالمشي. تخيل أنت عندما تأتي من أول الباب إلى آخر المحاضرة أو إلى المقعد، أنت جلست أمشيت عدة خطوات حتى تصل إلى المقعد فتجلس. إذن هذا المشي له وظيفة، هو الوصول إلى الغاية أو الهدف الذي مشيت من أجله. مشيت أنت من بوابة الجامعة إلى المقعد الموجود في قاعة المحاضرة، وظيفة. المشي هنا كان لهدف، لغاية. أحيانا في الأدب لا ينظر إلى المشي أو إلى اللغة كغاية فقط، ويشبه كما قلت بالمشي، المشي الذي يؤدي وظيفة، والمشي الذي يؤدي وظيفة جمالية. وذلك مثل المشي الذي نراه مثلا في فضائية الكتاب، الشباب وهم يدبكون الدبكة الفلسطينية مثلا على خشبة المسرح، يتقدمون، يتراجعون، إلى اليمين، إلى اليسار، في خطوات يسيرونها. هل هذه الخطوات تريد أن تحقق هدف؟ هل هو يقترب من مقدمة المسرح ليأخذ شيكل من الجمهور، ولا أو يتراجع إلى اليمين ليطفئ الضوء، ليطفئ المصباح أو مفتاح المصباح؟ لا، هو يمشي ويتحرك لغايات أخرى. وبالتالي اللغة في الشعر هي مثل اللغة في الدبكة الفنية أو الجمالية، أو كما يقولون في الرقص، كويس؟ بينما اللغة في المشي العادي يكون لها هدف وظيفي. وبالتالي الكلمة لا تحمل معناها الحقيقي في الشعر، وإنما تمتلك هالة من اللي هو المعاني، من الإيحاءات، من المترادفات، من المتجانسات، توصلها إلى المتلقي بشكل أو بآخر. وبالتالي اللغة تصبح يعني محملة بالعديد من الإيحاءات، من الهالات التي تؤدي إلى معاني أخرى. هذا في اللي هو معنى اللغة. أيضا أصبحت لغة الشعر في الفهم المعاصر تتميز عن لغة العصور الأخرى. ليه؟ لأن العصور تغيرت لغاتها. اللغة مثل الكائن الحي، مثل الإنسان. اللغة التي يتم تداولها اليوم ك كلغة عربية فصحى ليست هي اللغة العربية الفصحى بكاملها التي كانت مثلا في العصر الجاهلي أو في عصر صدر الإسلام أو الدولة الأموية أو الدولة العباسية. اللغة تغيرت وتبدلت، كثير من المفردات التي كانت تستخدم أصبحت لا تستخدم، كثير من المفردات كانت تستخدم في معاني وأصبحت تستخدم في معاني جديدة، كثير من المفردات لم تكن تستخدم في المعاني التي تستخدم فيها اليوم. وبالتالي اللغة الشعر أو لغة الشعر ينبغي أن تنتمي إلى عصرها، فليس من الصواب ولا من الصحيح أن يأتي شاعر ويقرأ في بطون الكتب ويعيش يعني متعة مثلا جمالية قرائية في كتاب مثلا في الشعر الجاهلي أو في الشعر العباسي ويقول هذه هي اللغة الأجمل وهي الأمثل ويتكلم ويعزل نفسه عن لغة العصر الذي يعيشه. أصلا الشاعر العباسي أو الشاعر الجاهلي لو جاء في زماننا نتكلم بلغتنا بطريقتنا في الحكي وفي الكلام ولتعامل بلغتنا العربية الفصحى السهلة أو ما اصطلح بعض النقاد على تسميته باللغة الثالثة لغة الصحافة، لغة بسيطة تصل إلى الناس وفي نفس الوقت تحقق الفصاحة، ولو جاء إنسان من بطون اللي هو العصور القديمة سيفهم كثيرا مما نتكلم اليوم في عربيتنا الفصحى وستبقى بعض الأشياء أو بعض الكلمات والألفاظ غريبة عليه لأنه لم يعرف معناها. إذن الشاعر هو ابن بيئته، ابن عصره، ابن مكانه. حتى في الزمن الواحد، حتى في الزمن الواحد هناك لغة تستخدم في الريف غير اللغة التي تستخدم في المدينة، لغة تستخدم في البادية غير اللغة التي تستخدم في الحضر أو في المدينة. وبالتالي على صعيد الشعر رأينا بعض الشعراء الذين كانوا يعيشون في البادية كيف كانت ألفاظهم فيها يعني جفاف وفيها خشونة، كيف عندما عاش في المدينة وعاش أجواء الرفاهية وعاش مفردات جديدة يعني أصبح شعره أكثر نعومة وأكثر جمال وأكثر زهوا. وبالتالي هو الشاعر نفسه تغيرت البيئة وتغير المكان، تغيرت اللغة وطبيعة المفردات يعني في البادية غير اللي هو في الحضر، في أشياء كثيرة مما يمكن أن يؤهل الإنسان ليكون شعره أكثر مثلا انسجاما مع اللي هو طبيعة هذه البيئة الحضرية. هذا في الزمن الواحد، أن الشاعر قد أيضا الشاعر نفسه قد يختلف تختلف لغته من قصيدة لقصيدة. بشار بن برد لما قال للجارية ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت، قيل له ما الذي قلته؟ قال هي عندها هذان البيتان أفضل من كل الشعر الذي ذكر. إذن هو حتى عندما تكلم بلغة تكلم بلغة بسيطة تساوي على قدر عقل هذه الجارية وتكلم، وهو الشاعر الذي يتكلم بلغة أخرى. إذن اللغة حتى عند الشاعر من قصيدة إلى قصيدة تختلف ومن مقام إلى مقام تختلف لغتها. وبالتالي أيضا القصيدة في العصر تختلف لغتها من عصر إلى عصر آخر، وهذا طبعا نابع في اعتقادي من ضرورة الالتحام بين اللغة وتجربة الشاعر، والتجربة في كل مفرداتها لغة العصر ومن ضمن مفرداتها لغة العصر التي يتم التعامل معها. أيضا نجد أن بعض الشعراء مثلا قد يجنح إلى الغموض، وبعضهم قد يبالغ في الغموض إلى درجة الإبهام، بعضهم قد يجنح إلى البساطة والسهولة، بعضهم إلى الإيحاء الغموض الموحي، أو بعضهم إلى السذاجة والمعنى المباشر. طبعا احنا لدينا قاعدة تقول لا افراط ولا تفريط، نحن لسنا مع الابهام المطلق ولا مع الوضوح الى درجة حد السذاجة يعني، وانما نحن مع التوسط. ثلاث سمكات في البحيرة مع والدتهم السمكة اقتربوا من سطح البحيرة، اختطفهم احد الطيور الجارحة، هربوا الى الاسفل نهائيا، اختطفتهم اللي هو احدى الاسماك المفترسة الكبيرة، فبقيت السمكة صغيرة مع والدتها، قالت اذا كيف نعيش يعني في النهاية إذا خرجنا إلى فوق يعني التهمتنا الطيور الجارحة، وإذا نزلنا إلى تحت أكلتنا الأسماك المفترسة الكبيرة. فقالت لها عليك بالوسط يعني. وبالتالي مسألة الوسط هذا أمر مطلوب، يظل التوسط في مفهومنا يعني، لا هو الغموض الذي يصل إلى درجة الإبهام، وإنما الغموض الموحي الجميل الذي يمتلك مفاتيح يستطيع القارئ من خلال هذه اللغة أن يصل إلى الدلالات التي يريدها الشاعر، ولا هي البساطة واللغة البسيطة الساذجة التي يعني تكون إلى هذا. وبالتالي أنا في اعتقادي لا يمكن أن يكتب الخلود لا لشعر غامض مبهم لا يفهمه أحد ويقول لك شاعر يعني سابق لعصره، أو أوانه، طب يأتي العصر الذي بعده وبعده ولا أحد يفك اللي هو الغازو، لأنه لم يترك أصلا مفاتيح لفتح هذه المغاليق. وأيضا شاعر يتكلم ببساطة وركاكة، أيضا لن يكتب له الشعور بالجميل. جملة الناس أو جمهور الناس في الغالب يميل إلى اللي هو الغموض الموحي الذي يعني يتوسط ما بين اللي هو الوضوح والغموض. طبعا مسألة الغموض والوضوح عند الشاعر في الغالب تكمن في رؤيته، يعني غالبا الشاعر الذي يكتب بلغة مبهمة هو يرى أن الناس يعني أو المتلقين، يعني هناك متلقي لا يفهم الشعر أو لا يتذوق الشعر كشعر جميل إلا بهذه الطريقة. وأيضا الشاعر الذي يتكلم بغموض موحي هو يفهم أو يتوقع أن هناك مثقف يعني يمتلك القدرة أو يتذوق الشعر بطريقة جميلة على هذه الناحية، وبالتالي هو في مسألة تقدير للمخاطب أو المتلقي. ودائما المخاطب أو المتلقي له علاقة، وهذا سنجد حتى في تقانات اللغة الداخلية الجمالية له علاقة في تحديد اللي هو الكلام وفي حتى إمكانية مشاركته في فهم النص أو تأويل النص. الحقيقة اللغة بحد ذاتها بعيدا عن الإمكانات الجمالية التي سنراها في الأدب العربي المعاصر مثل الموسيقى كما رأينا، مثل الصورة الجزئية، الصورة الكلية، توظيف التراث، الموضوعات اللي سيطرت على يعني أو كانت لها حضور، كان لها حضور كبير في شعرنا العربي المعاصر، كل هذه الجماليات وكل هذه الموضوعات اللغة بحد ذاتها من داخلها لديها إمكانات جمالية، لديها إمكانات جمالية تستطيع أن تفرزها وأن يكون لها دور في اللي هو إمتاع المتلقي. هذا الأمر وجدناه بشكل يعني كبير في اللي هو الشعر العربي المعاصر، أنه يمتلك اللي هو القدرة الإيحائية مثلا من خلال المعجم، من خلال اللي هو الإيحاءات الصوتية، من خلال إيحاءات الألفاظ، من خلال ظاهرة اللي هو الحذف والإضمار التي ظهرت بشكل كبير في الشعر العربي المعاصر. إذن هذه الإمكانات الأربعة هي موجودة في الشعر العربي المعاصر، سنستعرضها. مسألة المعجم، المعجم يقصد به المفردات الأكثر حضورا لدى شاعر من الشعراء، الأكثر حضورا، هذه لها دلالتها. إنسان يكثر في كلامه، يعني مثلا في دراسة اللي هو شعر الشاعر أحمد مطر، يعني وصلنا إلى أنه أكثر كلمة أو مفردة تتردد في اللي هو المجموعات الشعرية له لفظة الحاكم، أمير المؤمنين، الخليفة، الحاكم، الوالي، السلطان، عباس اليقظ الحساس، أو بالمواصفات التي يعطيها السلطان. ولا تكاد صفحة من صفحات مجموعاته الشعرية تخلو من لفظة الحاكم. ولو ربطنا هذا الجانب هذا اللفظ وحضوره بمسألة اللي هو الموضوعات أو القضايا التي يطرحها الكاتب، سنفهم أنه لها بالفعل حضورها. يمكن اللفظة الأقل حضورا نوعا ما أو في المرتبة الثانية لفظة الموت، الموت، الشهادة، القتل، الاغتيال، الإعدام، الكذا الكذا، كل هذه الأشياء أيضا تجدها متفشية وحاضرة بشكل كبير في مجموعة الشاعر. إذن أنا فورا أستطيع أن من خلال لغة الشاعر، تماما كما يعرف اللي هو الرجل الذي يعمل في المختبر من نقطة الدم، يستطيع أن يعرف كل أسرار الجسد أو كثير من أسرار الجسد، ونحن من لغة الشاعر نستطيع أن نعرف الكثير من أسرار الشاعر. من لغة الشاعر نفسها، من التحليل الأولي لها، نستطيع أن نصل. اليوم معجم الشاعر له أهميته، مثلا ضربت مثال بنزار قباني وهو بأحمد مطر وهو شاعر عراقي، مثال آخر للشاعر نزار قباني وهو شاعر سوري معاصر كويس. هذا الشاعر يعني لو ضاعت له قصيدة في حافلة، قال أحد النقاد، لو كانت له قصيدة وضاعت ولم يكن مكتوب عليه اسمها وضاعت في حافلة أو في باص، ستجد أن الناس ستقول لك لهذه لنزار قباني أرسلوها على بريده أو على بيته، لأنه لغة واضحة. وقس على ذلك كل شاعر من الشعراء، ستجد أن اللغة أو المعجم الشعري لمحمود درويش يختلف عن المعجم الشعري لأحمد مطر، يختلف عن المعجم الشعري لفدوى طوقان، يختلف عن المعجم الشعري لنزار قباني. إذن المعجم ودراسته لها أهمية، حتى عندما تتكلم مثلا عن الشعر الفلسطيني المعاصر، أنت تتكلم عن البرتقال، عن الزيتون، عن التين، عن كذا، عن مفردات ستجد لها حضور كبير مثلا. وبالتالي نحن إذن أمام مسألة اللي هو المعجم الشعري، والمعجم الشعري يمكن من قراءته الاطلاع على كثير من أسرار اللغة وجمالياتها. أيضا من ضمن جماليات اللغة الداخلية القيمة الإيحائية للأصوات. الصوت ما هو؟ الأصوات هي عبارة عن الحروف حروف العربية المنطوقة، نقول عنها أصوات ولا نقول عنها حروف، إذا نطقت نقول عنها أصوات. هذه الأصوات وحدها هيك بحد ذاتها بدون أن تكون لها علاقة بالأصوات الأخرى لا معنى لها، يعني معنى إن، معنى إب، معنى إت، معنى إل، لا معنى لها. صوت اللام، صوت التاء، صوت الباء، صوت الحاء. لكن إذا اشتبكت أو التحمت مع أصوات أخرى فورا، أحيانا بعض الكلمات من صوتين تعطيك معنى، أم، أب، يد، فم، بعضها من ثلاث أصوات، يعني أمل، ألم، شعر، شعر، كل صوت حتى أحيانا يتأثر في معناه أو في دلالته بالحركات وضبط اللي هو هذه الحركات. إذا نحن أمام أصوات، هذه الأصوات هي المادة الأساسية لبنية الكلمة. هذه الأصوات بحد ذاتها لا معنى لها، ولكن لها قيمتها الكبيرة، لأنه أي تغيير في أي صوت في كلمة يؤدي إلى تغيير معناها. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة جابة، ما معنى كلمة جابة؟ جابة بمعنى قطعة، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، قطعوا الصخرة وعملوا منه اللي هو بيوت ونحتوا بيوت وأشياء عظيمة. كويس، جاب بمعنى قطع، وجاء من معناها قطع، أقول جبت الشوارع بمعنى قطعت الشوارع، يعني قطع الطريق، بنقول قطع الطريق، يعني قطعت الطريق من غزة إلى القدس مثلا في ساعة إلا دقائق قليلة. إذا أنا يعني جاب بمعنى جبت الطريق بمعنى قطعتها، وقطعت الطريق معنى سرتها وقضيتها، فجاب بمعنى قطع أو سار وطاف. جاب لو غيرنا فيها صوت الجيم فقط، جاب، ثاب، ناب، خاب، عاب، ذاب، قاب قوسين أو أدنى، وبالتالي تغيير صوت واحد يؤدي إلى تغيير المعنى. بالإضافة إلى أنه إذن هي ليس بالضرورة أن نقول أنه هذه الأصوات لا معنى لها وحدها أنها تفقد القيمة، لا، هي وحدها لو تغيرت في كلمة أو في بنية كلمة تغير المعنى. وكلكم تعرفون حكاية الألثغ في قصيدة أحمد مطر التي اسمها الألثغ، قال يعني وهو يعني يحب الحاكم ومن أنصار الحاكم، فقال وجد منشور يسب على الحاكم فلم يعجبه الأمر وينطق الراء غينا، يعني ألثغ، فقال حاكمنا وغد وسيبقى وغدا يقصد وردا، يقول حاكمنا ورد وسيبقى وردا، فيقصد يعني يقول وغدا ويقصد وردا. طبعا المخبرين مسكوا، والأسوأ من ذلك أنه لقوا في إيديه، وجدوا في يديه منشور يحرض على الحاكم، فقالوا له كيف أنت إذن ممن يبزعون المناشير ويسبون الحاكم علانية؟ فقال يا جماعة أنا أقول إن الحاكم وغد وسيبقى وغد يقصد ورد. كويس، ورد. فبالتالي دفع ثمن التغير صوتي بسيط في الكلمة، دفع ثمنها رقبته. طبعا العبث بالأصوات موجود حتى في القرآن الكريم، يعني راعنا اليهود لما قالوا راعنا وقصدوا بها الرعونة، ووصف والعياذ بالله الذات الإلهية بالرعونة الحماقة، وراعنا بمعنى رعانة، وحولوا الكلمة وحرفوها صوتيا فأصبحت تعني معنى، فمن انتقلوا من الإيمان إلى الكفر. وبالتالي الجانب الصوتي لا يشتهم به، تغيير بسيط طفيف فيه يغير، يعني متغير بسيط يؤدي إلى تغير كبير، قد ينقل من الكفر إلى الإيمان أو من الإيمان إلى الكفر، قد ينقل من اللي هو السلامة إلى القطع الرقبة كحكاية الألثغ في قصيدة أحمد مطر. إذن هذه القيمة الإيحائية للأصوات مهمة. بعض الأصوات يكون لها دلالات، يعني عندما تجد إنسان يستخدم صوت الألف الممدودة يكثر منها وكأنه يندب أو يبكي أو ينوح، فيها نوع من التأوه أو نوع من الملل والضجر، واحد كأنه يتثاءب. كويس، نفس القصة حروف الهمس، يعني السين، الحاء، النون، غير عن حروف مثل الراء، القاف، الضاد اللي هي الحروف الانفجارية. وبالتالي كل صوت له إيحاءات، فتوظيف الشعراء لأصوات الحروف هذا يعني له جمالياته. سنجد يعني نأخذ نماذج منه، قصيدة للشاعر اللي هو العراقي أحمد مطر وهو رفيقنا في هذه المحاضرة في الغالب، يقول في بيتنا جذع حنى أيامه ومن حنى فيه أنا، والقصيدة هي كلها هذه الكلمات القليلة في ضمن ما يسمى في الشعر العربي بالبناء التوقيعي، وسندرس هذا الأمر لاحقا في البناءات وفي الصور، الصورة الكلية. في بيتنا جذع حنى أيامه ومن حنى فيه أنا، إذن هو مبعد عن وطنه مو بعد عن بيته، واضطر إلى اللجوء السياسي للكويت، ومن هناك لجوء إلى اللي هو إلى لندن إلى بريطانيا، وطبعا بعيد عن وطنه. ويتكلم عن هذا البيت الذي خرج منه: في بيتنا جذع، جذع شجرة حنى أيامه. هو من حناش، هو ضايل صامد واقف، حنى أيامه، مرت عليه الأيام والسنوات والشهور، هو من حنى، هو صامد. فيه أنا، أنا زيه، أنا مثله، ما زلت صامد. وبالتالي لكن هو الآن يتكلم عن بيت هو مبعد عنه، وبالتالي سنجد حرف النون والحاء، وحرف النون والحاء لا يخفى أنه فيهم الحنين، معنى الحنين، وبالتالي الأصوات تناسبت مع المعنى الذي يريده الشاعر. وهذا الأمر، صوت النون، صوت الحزن، صوت الألم، أيضا نجده في قصيدة أخرى للشاعر بعنوان أحزان أصيلة، تكلم فيها عن فتاة عربية وجدها على مقهى في لندن، وهو يعيش في لندن الآن. فلندن ليل وموج الليل يغرق لندن، ليلان يقتحمان في أعماقنا ليلا طويلا مزمنا، جلست تغالب نومها شمس وتنضح بالسنا من حولنا. فلندن ليل، لندن نونين، ليل نون، وموج الليل يغرق لندن نونان، ليلان نون، يقتحمان نون، في أعماقنا نون، ليلا النون اللي في الساكنة في التنوين، طويلا نون ساكنة في التنوين، مزمنة أحصي، تغالب نومها شمس فيها نون. وبالتالي حرف النون يعني يستغرق في النص بشكل كبير، وقلنا أنه حرف النون ينسجم مع الأنين، مع الألم، وهذا ينسجم مع طبيعة العاطفة التي يتحدث عنها الشاعر في أحزان أصيلة، حزن، أنين. أصلا الإنسان الحزين الذي يتألم يعني الغالب الأنين، حرف النون. وبالتالي هو وظف هذا الصوت بمعناه، بدلالاته، بإحاءاته، من خلال اللي هو الكلمات التي استخدمها. أحيانا يكون الصوت ليس بالضرورة للدلالة على الحزن والهمس، الكلمات، الحروف المهموسة والأصوات المهموسة. في أصوات بتكون قوية زي الراء، الراء حرف تكراري، الر أض، في في في في انفجار، كويس. فيعني برضو وظف الشعراء اللي هو صوت، اللي هو الصوت، مثلا صوت الراء في قصيدة أعرف الحب ولكن للشاعر أحمد مطر. هو الشاعر أحمد مطر كل قصائده بتتكلم عن الوطن، عن المعاناة، عن الألم، عن الحاكم، عن الظلم، عن الحرية. فيعني تقول له يعني زوجته: فمتى يا شاعري تطفئ صحراء احتراقا، ومتى تدمل غابات انفجارا، إنني أعددت قلبي لك مهدا ومن الحب دثارا، وتأملت مرارا وتألمت مرارا، فإذا نبضك إطلاق رصاص، وأغانيك عويل، وأحاسيسك قتلى، وأمانيك أسارا. في ثورة من قبلها عليه، هو أنت لا تعرف لغة الحب، يعني لا تستطيع أن تقول. طبعا هو يرد بثورة أيضا، ويقول أنه يعني إنسان مقطوع يديه، مبتورة جسمه، ما يعاني من حرق وذبح وقتل ونسف وكذا، فكيف يستطيع أن يتكلم غير عن هذه، عن ألمه، عن وجعه. وطبعا يقول في هذه القصيدة: ولو شئت لألغيت نزارة، يعني نزار اللي هو معروف عنه شعر الغزل والحب، أنا أمتلك القدرة ولكني لا أستطيع لأنني موجوع، فأنا أعبر عما أعاني. وبالتالي القصيدة أعرف الحب ولكن حتى من عنوانها فيها نوع من الثورة والرفض، لأنه هو طبعا في روضة، في ثورة منها، وهذه الثورة ظهرت حتى في كلماتها، حرف الراء: يا شاعري الراء، احتراقة صحرائي احتراقة، الراء موجودة، انفجارة، دثارة، مرارة، رصاص، أسارة. وبالتالي حرف الراء يتكرر ليس في القافية وحسب، وإنما داخل اللي هو السطر الشعري أيضا. وبالتالي هذا التكرار لصوت اللي هو في لصوت الراء الذي فيه عدم الر، حتى الر عندما تنطق ر فيه تكرار، فيه عدم استقرار، فيه ثورة. وبالتالي هذا ينسجم مع طبيعة اللي هو العاطفة أيضا التي وظفها الشاعر. هذه قيم الإيحائية للأصوات، هذا جمال نابع من اللغة نفسها، من داخلها، وهذا ما قلنا عنه. أيضا هناك قيمة أخرى، هي القيمة الإيحائية للألفاظ. كنا نتكلم عن القيمة الإيحائية للأصوات، صوت الجزء البسيط من الكلمة المنطوقة. القيمة الإيحائية للألفاظ، أنا أتكلم عن اللفظ الآن بمجمله، إنه الكلمة أصبحت لا تعطي معناها بالضرورة بدقة بشكل مباشر. يعني لما يقول أدفئ أسراكم، أدفئوا أسراكم تأخذ معنى غير المعنى المباشر. عندما يقول يأتي مجموعة من الناس ليحضروا إلى اللي هو إلى إسحاق الموصلي، يعني صاحب أجمل صوت في العصر العباسي، فيقولون له بعد أن يأكلوا ويشربوا عنده ويجلسوا يقول أطعموا آذاننا، هو يريدون أن يأكلوا رزا ولحما ويشربوا عصيرا بآذانهم، هم يريدون أن يقولوا أسمع آذاننا، أجمل الأصوات التي تمتلكها يعني. وبالتالي المعنى ليس بالضرورة دائما أن يعطي المعنى المباشر، الكلمة ليس بالضرورة أن تعطي المعنى المباشر، وإنما قد تعطي معنى مرافقا لها. طبعا نحن كنا قد درسنا يعني قصيدة الجيل الجديد للشاعر الفلسطيني محمود مفلح، هو شاعر معاصر يعيش الآن ويقيم في سوريا، في درعا في سوريا، يقول وأقول يا جيل المصاحف، أجزاء من القصيدة لأنها مرت بنا، وأقول يا جيل المصاحف، جزء آخر يقول فيه ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا، وفي مقطع آخر يقول فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرمادة، ويقول فاقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة. لما بيقول وأقول يا جيل المصاحف، لاحظ كلمة المصاحف، المصحف عندنا هذه الكلمة لها إيحاءات، المصحف يعني معروف إذا وجده عامة الناس يعني يقبلونه ويضعونه فوق رؤوسهم، شيء مقدس، فهو أعطى ومنح هذا الجيل الجديد، أوحى بقداسته، الجيل الجديد اللي نشأ على الإيمان اللي نبضوا ترتيل القرآن، أعطاه قداسة استمدها من كلمة المصاحف، إيحاءات وهالة حول كلمة المصاحف أعطاها ومنحها ببساطة لكلمة الجيل. أيضا عندما يقول ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا، كلمة الينبوع، الينبوع لمن رآه هو عبارة عن ماء يتدفق من الأرض بشكل مستمر، يتدفق بشكل مستمر، وبالتالي حوله اخضرار، حوله هو عطاء، هو نماء، هو خضرة، هو خير، هو كذا، كل هذه المعاني. فوقل الجيل الجديد أنت خير، أنت حياة، أنت نماء، أنت كل هذه المعاني الطيبة، وكأنه كلمة ينبوع بإيحاءاتها المتعددة أيضا أكسبها للجيل الجديد عندما وصفوا بالينبوع. وتخيل أنت عندما يقولها أنت كالينبوع تدفق أين؟ في صحارينا، صحاري عكس اللي هو الينبوع، العطش الجذب التام، يعني حتى قيمة اللي هو الينبوع إذا كانت في المكان اللي أصلا أخضر وطينة ويعني فيه نباتات وفي كذا له قيمته، فما بالك لما يكون الينبوع يتدفق في الصحراء، وبالتالي إذن هو قيمته أعلى. عندما تكون عطشا أول كأس تشربها تكون قيمتها أعلى بكثير من الكأس الثانية أو الثالثة. فعندما يكون الينبوع موجود أيضا مع وين؟ الصحاري. وبالتالي هذه الإيحاءات أعطتني انطباع بأهمية ومدى فرحة الشاعر بوجود هذا الجيل الجديد الذي جاء بعد واقع عربي سيء تعاني منه الأمة بشكل كبير. أيضا عندما يقول فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرمادة، عام الرمادة يعني عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، جذب، قحل، لا يوجد ماء، لا يوجد طعام، أمير المؤمنين يوزع الطعام بعدالة، البسيط الموجود بطنه يقرقر من أكله للزيت المسخن ويقول لبطنه كما هو معروف قرقر أو لا تقرقر فليس لك والله إلا الخبز والزيت كعامة المسلمين. الجذب، عام الرمادة، يعني عندنا لدينا في أذهاننا وفي مخيلتنا إيحاءات كثيرة لشيء اسمه عام الرمادة، معاناة. فهو شاعر في كلمتين بسيطتين، عام الرمادة فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرمادة، أعطاني حجم المعاناة التي تعاني منها الأمة منذ أن حل بها عام الرمادة من عام 1948 لما احتلت فلسطين حتى يومنا هذا. إنه عام الرمادة ينتهي في عام زي ما كان في مثل في عهد عمر بن الخطاب، امتد عام الرمادة إلى سنوات 63 64 سنة وما زال كويس. إذا في كلمة عام الرمادة لوحدها أعطاني أوحى لي بحجم معاناة كبيرة جدا. عندما يقول فقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة، هو بيقول ها إن أحبار اليهود تجمعوا، ها إنهم حشدوا لنا، فقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة، لا حاربهم، قاوم هذا الاحتلال. وطبعا لم يختار كلمة مقاومة، اختار إنه فقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة، صورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، صورة بشعة للدمار كبير، يزلزل الأرض تنقلب فيه، تتبعثر الأرض باطنها في آخرها، تتشقق الأرض، تتصدع، تسقط الشمس، تشتعل البحار، صورة دمار كبير. فيقول له إن هذا المحتل يحتاج منك إلى مقاومة عنيفة تشبه الزلزلة. كلمة اقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة كلمة بسيطة لكن لها إيحاءات عظيمة من خلال معنى الصورة وفيها تحريض كبير على المقاومة للإنسان، تحريض الإنسان أو للجيل الجديد على مقاومة هذا الظلم الذي يمارسه الاحتلال بكل بشاعته. القيمة الأخرى أو الأسلوب الجميل من إمكانات اللغة الداخلية في تجميل الصوت التي ظهرت في الشعر العربي المعاصر اللي هو أسلوب الحذف والإضمار. حذف، وهو أن يحرص الشاعر على ترك مساحات من القصيدة ويرمز لها بثلاث نقاط، هي رمز علامة، هي دلالة على علامة الحذف. للأسف بعض الناس يستخدمها كنقطتين فقط جنب بعض أو أربعة أو خمسة، لا، هي علامة الحذف ثلاثة نقاط، ثلاث نقاط فقط. هذه النقاط الثلاثة تعطي انطباع أن هناك كلام محذوف ومعاني مضمرة. وطبعا يتعمد الشاعر في المعاصر أن يترك هذه المعاني حتى يقوم المتلقي بمشاركته في إكمال المعنى. لكن هذا الأمر أيضا له أهداف وله مبررات. هذا الأسلوب يعتمد على حذف كلمة، على حذف جملة، على حذف جزء من عبارة، على حذف عبارة، حذف أكثر من عبارة، وإتاحة الفرصة أمام المتخيل، أمام المتلقي لتخيل والاحتمالات المتعددة لهذا. طبعا من ذلك مثلا قول الشاعر: أكنتم لنا مربدا تهجرون، وفي مولد الموت لا ترقصون، وإن قيل ابن هذي شريف وضعتم أصابعكم فوق أشيائكم تضحكون. طبعا هو هنا يستخدم كلمة بذيئة، ابن هذي التي فعلت وفعلت وفعلت، يقول فعلت الفاحشة مثلا أقل شيء يعني. فهو لم يرد أن يقول الكلمة البذيئة، وبالتالي قد يستخدم الشاعر أو يوظف الحذف والإضمار حتى يطهر لسانه عن ذكر الكلمة البذيئة. وهذا حتى في القصص والروايات يستخدم عندما يقول من باب الواقعية: فلان فقال فلان لفلان يا ابن، ولا يقول ماذا يعني، يضع نقاط للحذف ليعبر عن التغاضي عن كلمة بذيئة. هذا قد يكون هدف من أهداف الحذف والإضمار. أيضا قد يكون هدف الأسلوب الحذف والإضمار، الإضمار بمعنى الإخفاء، ومنه جاءت تسمية الضمير المخفي في قلوبنا وفي أرواحنا. أحيانا يكون الحذف والإضمار من أجل الإيحاء بالاستغراق في الفعل، عشان أقول لك أنه أنا فعلت وفعلت وفعلت. حتى نحن في أحيانا في تعبيرنا نقول ثلاث نقاط إلى آخره، يعني عملنا وعملنا وعملنا. أحيانا يعطي الحذف إيحاء لأنه لا يريد أن يكرر، لأنه التكرار أيضا ممجوج، فيستغني بالحذف والإضمار للدلالة على استغراق اللي هو إيه الفعل. يقول الشاعر: هزلت أذواقنا من شدة الجوع ولم تسمن بها إلا الغثاثة، آه كم نحن استغثنا واستغثنا واستغث حتى أتتنا تستغيث الاستغاثة. طبعا هو يعبر عن واقع صعب، هزلت أذواقنا من شدة الجوع، أصبحنا لا نعرف طعم أفواهنا لأنه محرومين، نعرفش طعم كذا ولا كذا، معاناة، معاناة الإنسان العربي. ولم تسمن بها إلا الغثاثة، الغث والسمين، دائما نقول الغث والسمين، الغث يعني الفارغ، والسمين الممتلئ، يعني كما نقول القمح والزوان. القمح هي حبة القمح، القمحة تكون ممتلئة وفيها حبة القمح ممتلئة ناصح، وأما الزوان فيكون شكلها كحبة قمح لكن داخلها لا يوجد قمح، شكل خارجي. عندما يغربلوه الزوان مع الهواء بطير ويبقى القمح، كويس. فالغث والسمين، شيء الممتلئ المفيد والشيء التافه البسيط الذي لا شيء. ولم تسمن بها إلا الغثاثة، الغثاثة للأسف هي الموجودة، مش الشيء الممتلئ المضمون. آه كم نحن استغثنا، استغثنا سنة، السنة اللي بعديها 20 سنة في بعض الأحيان، 30 40 في بعض الدول العربية، كويس. واستغثنا واستغث حتى أتتنا تستغيث الاستغاثة، حتى جاءت تستغيث الاستغاثة من استغاثتنا من كثر ما وعنت. إذن هو لما حذف وقال واستغث وقطع كان بيقول واستغثنا واستغثنا واستغثنا واستغثنا، وبالتالي هو الحذف أنا كان الغرض منه أن المتلقي يفهم أن هناك استغراق في الفعل واستمرار فيه بشكل كبير. نعم، أحيانا يكون الحذف والإضمار من أجل تصوير مشهد واقعي وصورة حية يراها الإنسان، ويخفي أيضا من وراءها الشاعر الحديث عن صورة واقعية لحال معنوي يصيب الأمة. الشاعر يقول: وطن لم يبق من آثاره غير جدار خرب، لم تزل لاصقة فيه بقايا من نفايات الشعارات وروث الخطب، عاش حزب يسقط الخاء عائدو والموت للمغتصب. واقع الأمة العربية، بيوت منسوفة، صواريخ مهدمة، فالبيوت هذه كان مكتوب عليها شعارات، عاش حزب كذا، يسقط الخائنون أو الخائن فلان فلاني أو عائدون، الشعارات الوطنية التي تكتب. هو يصور هذه انه في هذه البيوت نسفت قصفت، بيوت مدمره، ويصورها وكانها يعني الحذف افادني انه صور الواقع، لانه فعلا في بعض البيوت قد تكون منسوفه من نصها ونص الشعار راح ونصه باقي كويس. وفي نفس الوقت ايضا كانه يريد ان يقول لي حتى هذه الشعارات فارغه من مضمونها في كثير من الاحيان، يعني يسقط الخائنون، لا يسقط الخائنون، هم الذين يحكمون، عائدون، لا حتى الان لم نعد، ويعني حتى وكأنه يريد أن يصور الواقع ليس فقط على الصعيد المادي أنه بيوت مقصوفة ومنسوفة، لا حتى الشعارات التي تطرح وترفع في كثير من الأحيان هو يتهمها بأنها لا رصيد لها وأنها ليست صادقة وأنها لا رصيد لها على أرض الواقع. كويس، إذن هو يريد من خلال الحذف والإدمار أكثر من أن يعطيني أكثر من معنى، ليصور الواقع، ليصور الواقع المادي، ليصور الواقع المعنوي أيضا. أيضا قد يكون أسلوب الحذف والإضمار لإبراز القمع وغياب الحريات، لا يجرؤ الإنسان على أن يتكلم، يحكي نصف الكلمة ويسكت. يقول الشاعر في قصيدة عاقبة الصراحة: نجلس في المقهى ونمضي في الجدل، يسأل هل أنت معل، أقول بل أنت معل، وأنت هل، يقول بل، أسأله هب أنهم، يقول لي على الأقل، أسأله وما عسى، يقول لا أدري لعل، وهكذا نسير في جدالنا وكل من صار على الدرب وصل. وبالتالي يعني وبالتالي هنا هو يريد أن يصور من خلال الحذف والإضمار حجم قمع الحريات. الإنسان على المقهى لا يستطيع أن يعبر حتى في حديث ويلعب الكوتشينة أو الشدة أو يجلس مع زميله، لا يستطيع أن يتحدث ولا أن يقول أن يكمل الكلام. هذا طبعا حذف الكلام هنا حذف وإضمار للتعبير عن قمع الحريات الموجود، وطبعا يمكن أن يكون ليس فقط لعدم القدرة على الإفصاح عن الحريات، أيضا يريد أن يقول أنه يصور الجدال العقيم والحوار العقيم الذي يدور أيضا في شوارع الوطن دون الوصول إلى نتائج، يريد أن يعطيني أيضا صورة ساخرة لطبيعة اللي هو الحوار الموجود. إذن الحذف والإضمار أعطاني حتى احتماليات متعددة، تصوير واقع القمع، سخرية من هذا الواقع، إعطاء اللي هو عدم جدوى الحوار الذي أصلا لا توجد له بيئة حرية نظيفة أو ما شابه يستطيع أن يتحرك فيها فوق الأرض وليس تحت الأرض كما يعني حدث فيما بعد في الثورات العربية. أيضا أسلوب الحذف والإضمار أحيانا يعطيني مسألة اللي هو كثرة الاحتمالات، انه في اكثر من احتمال. يعني في قصيدة طريفة يتصور فيها الشاعر انه الملائكة يستقبلون الناس على بوابة اللي هو السماء، قادمين من الارض الموتى، لقادمين ارواح الموتى، وطبعا قادمين كلهم، اللي في انقلاب عسكري، اللي في اللي هو حريق، اللي في زلزال، اللي في طعنة في الظهر، اللي قناص، اللي في رصاصة، اللي في سكينة، كلهم ميتين. وطبعا هو يريد أن يقول أو أن يتحدث عن بشاعة الواقع الموجود في الكرة الأرضية من ظلم ومن عذاب ومن قهر ومن كثرة المآسي الموجودة في هذه الكرة الأرضية. فالملائكة يقفون على بوابة اللي هو السماء والناس قادمون، كل واحد يسأله أنت من أين؟ أنا من تلك الكرة في انقلاب عسكري، أنا من تلك، اجتياح أجنبي، طلقة قناص، كمين، طعنة في الظهر، ثأر، هزة أرضية في أنقرة، أنا من تلك الكرة. وبالتالي مسألة اللي هو الحذف هنا أعطتني كثرة الحالات، فهو هذا بيجاوب في الملك الهام بيقول له أنا من تلك الكرة كذا كذا، ولك بيقول له أنا اجتياح أجنبي، أنت بتسمع أكثر من صوت. وبالتالي هذا الحذف والإضمار أعطاني صورة واقعية لمشهد حي من حجم معاناة الموتى والقتلى الذين يخرجون من الأرض إلى السماء في كل لحظة. وبالتالي هو كشاعر إنساني هنا يعبر عن ليس القمع في العالم العربي، وإنما عن مسألة العنف والإرهاب الموجود في العالم في كافة جوانبه، في كافة مفرداته. إذن هو هذا الأمر. الحقيقة يعني هذه هي القيم الإيحائية. وددت يعني في نهاية هذه المحاضرة أن نطلع أيضا ومن باب المعرفة ومن باب أيضا التحليل الجمالي على قصيدة من الشعر العربي المعاصر، هي أول قصيدة يعني كتبت واعتبر بعدها أن التيار أصبح له حضور في بعض القصائد كما قلنا في المرة الماضية كتبت قبلها، هي قصيدة الكوليرا للشاعرة العراقية نازك الملائكة. الحقيقة هذه القصيدة يعني مرض الكوليرا أو وباء الكوليرا كان قد انتشر في مصر وليس في العراق، ولكن الإنسان الوطن العربي الأمة الإسلامية في يعني نوع من الترابط الوشيج بينها، فتجد يعني الإنسان في فلسطين يتكلم عن معاناة بغداد، الإنسان في مصر يتكلم عن معاناة الإنسان في فلسطين، في العراق يتكلم عن معاناة الإنسان مثلا في سوريا أو في مكان آخر. هذه طبعا الوشائج. فالشاعرة العراقية نازك الملائكة يعني اطلعت على واقع وباء الكوليرا وانتشاره في مصر في ذلك الحين بشكل كبير جدا، كتبت هذه القصيدة: سكن الليل أصغي إلى وقع صدى الأنات، في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات، صرخات تعلو تضطرب، حزن يتدفق يلتهب، يتعثر فيه صدى الآهات، في كل فؤاد غليان، في الكوخ الساكن أحزان، في كل مكان روح تصرخ في الظلمات، في كل مكان يبكي صوت، هذا ما قد مزقه الموت، الموت الموت الموت، يا حزن النيل الصارخ، يا حزن النيل الصارخ، مما فعل الموت. طلع الفجر أصغي إلى وقع خطى الماشين، في صمت الفجر أصغي، انظر ركب الباكين، عشرة أموات، عشرون لا تحصي، أصغي للباكين، اسمع صوت الطفل المسكين، موتى موتى ضاع العدد، موتى موتى لم يبق غد، في كل مكان جسد يندبه محزون، لا لحظة إخلاد لا صمت، هذا ما فعلت كف الموت، الموت الموت الموت، تشكو البشرية، تشكو ما يرتكب الموت، الكوليرا في كهف الرعب مع الأشلاء، في صمت الأبد القاسي حيث الموت دواء، استيقظ داء الكوليرا حقدا يتدفق موتورا، هبط الوادي المرح الوضاء يصرخ مضطربا مجنونا، لا يسمع صوت الباكين، في كل مكان خلف مخلبه أصداء، في كل مكان خلف مخلبه أصداء، في كوخ الفلاحة في البيت لا شيء سوى صرخات الموت، الموت الموت الموت، في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموت، الصمت مرير لا شيء سوى رجع التكبير، حتى حفار القبر ثوى لم يبق نصير، الجامع مات مؤذنه، الميت من سيؤبنه، لم يبق سوى نوح وزفير، الطفل بلا أم وأبي يبكي من قلب ملتهب، وغدا لا شك سيلقفه الداء الشرير، يا شبح الهيضة ما أبقيت لا شيء سوى أحزان الموت، الموت الموت الموت، يا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت. قصيدة لنازك الملائكة في عام 1947، كانت هي أول قصيدة كتبتها على شعر التفعيلة. طبعا القصيدة موجودة بين أيديكم، ستكون أيضا على موقع الجامعة لقراءتها من ناحية لغوية ومناقشتها في المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. طبعا نلتقي معكم في المحاضرة القادمة مع الصورة الشعرية وخصوصا الصورة الجزئية. يعطيكم العافية.